نعم. هل تطويل الشعر لهم الكذيب اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم تصبح سنة أم؟ الذي يظهر لنا أن اتخاذ الشعر عادة وليس بسنة، لقوله عليه الصلاة والسلام في الغلام الذي حلق بعض رأسه احلقه كله أو اتركه كله. إذا قال قائل في قاعدة أصولية أن المباح إذا أصبح أن العادة إذا أصبحت مباح تصبح بدعة، فلنطلق على الشعر العادة؟ العادة إذا أصبح المباح إذا أصبح مستحب يصبح بدعة، يعني المباح إذا أصبح مستحب يصبح بدعة. أصلاً المباح ما يصبح مستحب، المباح لا يمكن أن يصبح مستحب، مباح على اسمه. لا ممكن أحد يقول هذه نستسلم في النبي صلى الله عليه وسلم نستحبها لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها. العلماء اختلفوا فيها، العلماء علماء أجلة، بعضهم رأى أن هذا من الأمور المستحبة لاتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم إياه. قال الإمام أحمد هو سنة لو نقوى عليه اتخذناه، لكن له كلفة ومؤونة. وبعض العلماء يقول هذا من العادات، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمر به، إنما فعله تبع للعادة. فإذا اعتاد الناس هذا كان سنة، لأن من السنة اتباع العادة لئلا يخرج الإنسان إلى الشهرة.